الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة فصل. قال الرافض: وروى البيهقي بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد أن ينظر إلى آدم في علم، وإلى نوح في تقوى، وإلى إبراهيم في حلم، وإلى موسى في هيبته، وإلى عيسى في عبادته، فلينظر إلى علي بن أبي طالب، فأثبت له ما تفرق فيه. يعني كلام المطهر الحلي هذا الرافضي. نعم. والجواب أن يقال أولا: أين إسناد هذا الحديث؟ نعم، يقول الأول: وين إسناد هذا الحديث الذي نسبه للبيهقي؟ نعم. والبيهقي يروي في فضائل أحاديث كثيرة ضعيفة. نعم. بل موضوع. نعم. كما جرت عادة أمثاله من أهل العلم. نعم. ويقال ثانيا: هذا الحديث كذب موضوع. نعم. على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا نعم. عند أهل العلم بالحديث. نعم. ولهذا لا يذكره أهل العلم بالحديث. نعم. وإن كانوا حراسا على جمع فضائل علي كالنسائي، فإنه قصد أن يجمع فضائل علي في كتاب سماه الخصائص. والترمذي قد ذكر أحاديث متعددة في فضائله. نعم. وفيها ما هو ضعيف بل موضوع، ومع هذا لم يذكره هذا ولا أحد. نعم. يعني مع انه يذكر الحديث الضعيف الموضوع النسائي ما ذكر هذا الحديث، لانه يعني من الوضع المكان. نعم. قال الرافض: قال ابو عمر الزاهد، قال ابو العباس. طبعا اكتفى الشيخ الاسلام بالرد على هذه ما قاله الرافض في هنا، ان هذا حديث مكذوب لا اسناد له. يعني نعم. قال الرافضي: قال أبو عمر الزاهد، قال أبو العباس: لا نعلم أحد قال بعد نبي سلوني من شيف إلى محمد إلا أنا. من شيف؟ نعم. إلى محمد إلا أنا. نعم. فسأله الأكابر أبو بكر وعمر وإشباههما حتى انقطع السؤال، ثم قال بعد هذا: يا كميت بزياد، إنها هنا لعلما جما لو أصبت له حملته أو حمله. لو أصبت له حملة، يعني هذا الكلام نسبه إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. أولا أنه قال، هو الوحيد الذي قال يعني من الأئمة والناس والأنبياء: سلوني قبل أن تفقدوني، من شيف يعني ابن آدم إلى محمد إلى عبد. فعلي هو الوحيد اللي قال سلوني قبل أن تفقدوني، فقال: أنا عندي هنا علم لكن ما له حملة يحملوه، لو وجدت له حملة. نعم، يعني علم عظيم جدا بس ما في أحد يعني يطيق حمله. نعم. والجواب؟ هذا الذي زعم. نعم. جواب: أن هذا النقل إن صح عن ثعلب، فثعلب لم يذكر له إسنادا حتى يحتج به. لم يذكر له إسنادا، قال هذا ملوش أي إسناد. نعم، هذا أول شيء. وليس ثعلب من أئمة الحديث الذين يعرفون صحيحه من سقيمه. نعم. حتى يقال قد صح عنه عندهم. نعم. كما إذا قال ذلك أحمد أو يحيى بن معين أو البخاري ونحن. نعم، إذا قيل أحمد قال هذا أو يحيى بن معين، هذول الناس عندهم علم بالحديث. أما ثعلب فبرع عالم لغوي، ما له علم بالحديث. فإذا ذكر شيء من هذا ما في وليس له إسناد له، فلا يؤخذ به. نعم. بل من هو أعلم من ثعلب من الفقهاء يذكرون حديث كثيرة لا أصل لها. نعم. فكيف ثعلب؟ وهو قد سمع هذا من بعض الناس الذين لا يذكرون ما يقولون عن أحد. نعم. وعلي رضي الله عنه لم يكن يقول هذا إلا لي، لا في خلافة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان. ما عمره قال هذا؟ سلوني في خلافة هؤلاء الخلفاء. نعم. وإنما كان يقول هذا في خلافته في الكوفة ليعلم أولئك الذين لم يكونوا يعلمون ما ينبغي معهم علما. نعم، يعني كان يقول هذا الكلام في خلافته لما كان خليفة في الكوفة، سألوني حتى يعني يشجع الناس على أن يسألوا، لأن يعني كان في كذابين كثير وكذا وكذا، فحتى لا يتحرج أحد منهم السؤال أو يأخذ معلومة ما يعني ما عليه التوثيق، كلهم سألوني في هذا الأمر، رجعوا لي. نعم. وكان هذا لتقصيرهم في طلب العلم. نعم. وكان علي رضي الله عنه أمرهم بطلب العلم والسؤال. نعم. وحديث كميل بن زياد يدل على هذا، فإن كميل من التابعين لم يسحره إلا بكوفة. نعم. فدل على أنه كان يرى تقصيرا من أولئك عن كونهم حاملة للعلم. نعم. ولم يكن يقول هذا للمهاجرين والأنصار. بل كان عظيم الثناء عليهم. عظيم الثناء عليهم. نعم. ما قال في المهين والأنصار علي بن أبي طالب يعني إنها هنا علما يعني لا أجد له حملة. نعم. وإنما قال هذا في هذول جهال أهل الكفر. نعم. وأما البكر فلم يسأل عليا قط عن شيء. نعم. وأما عمر فكان يشاور الصحابة. كان يشاور الصحابة عمر. نعم. أما أبو بكر عمره ما قال علي أو سأله عن شيء. نعم. فكان وأما عمر فكان يشاور الصحابة عثمان وعليا وعبد الرحمن وابن مسعود وزيد بن ثابت وغيره. نعم. فكان علي من أهل الشورى. نعم. كعثمان وابن مسعود وغيره. نعم. ولم يكن أبو بكر ولا عمر ولا غيرهما من أكابر الصحابة يخصان عليا بسؤال. نعم. والمعروف أن عليا أخذ العلم عن أبي بكر. نعم. كما في السنن عن علي قال: كنت إذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله به ما شاء ينفعني. نعم. وإذا حدثني غيره حديثا استحلفته. فإذا حلف لي صدقته. نعم صدقته. نعم. كلام علي هذا. نعم. نعم. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر. نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مؤمن يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقول فيصلي ثم يستغفر الله الا غفر الله له. نعم. فمن هذا استفاده علي من ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. اخر ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.